بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الثالثة بعد 100 في القصيدة 88، وهي قصيدة جديدة، ليست قصيدة كبيرة، إنما هي مقطعة من 5 أبيات. وورد عليه كتاب أبي الفتح بن أبي الفضل بن العميد يتشوقه، فقال، يعني ابن العميد بعث إلى المتنبي كتابا يضمن هذا الكتاب شوقه إليه، فقال من اللي قال المتنبي ردا على هذا الكتاب، قال: بكتب الأنام كتاب ورد، فدت يد كاتبه كل يد، يخبر عن حاله عندنا ويذكر من شوقه ما نجد، وأخرق رائيه ما رأى، وأبرق ناقده ما انتقد، إذا سمع الناس ألفاظه خلقنا له في القلوب الحسد، فقلت وقد فرس الناطقين كذا يفعل الأسد بن الأسد. طيب، قال: بكتب الأنام كتاب ورد، فدت يد كاتبه كل يد، يعني طبعا بكتب هذه الباء قالوا في النحو متعلقة بمحذوف تقديره يفدى، يعني يفدى بكتب الأنام كتاب ورد، فيفدى هذا الكتاب الذي وردني من ابن العميد بكل كتب الأنام، والأنام الخلق، فهو أعظم كتاب وصل إلي، فكل كتاب دونه دون، وكل كتاب يفدى بهذا الكتاب لأنه أعظم منهن جميعا. ورد جاءني، يعني ورد إلي، فدت يد كاتبه كل يد، يدعو ليد ابن العميد أن تفدى بكل يد أخرى، فتبقى هذه اليد صحيحة تكتب هذا الكلام الجميل. واضح طبعا أن هذا يعني أبيات مستعجلة، ليس فيها ذلك تلك البلاغة ولا الفصاحة ولا القوة في اللفظ ولا العلو في كعب الأسلوب ولا غير، لكن حتى لأنه قال ارتجالا أيضا. فدت إذن، قال: فدت يد كاتبه كل يد، ثم قال في البيت الثاني: يخبر الكتاب عن حاله، حال من؟ حال هذا الممدوح وهو ابن العميد، عندنا، يعني يذكر شوقه إلينا، فيخبر هذا الكتاب عن حال الممدوح أو حال ابن العميد في شوقه، وما حاله؟ شوقه عندنا، يعني إلينا، ويذكر من شوقه ما نجد، ولكن يا ابن العميد إنك تذكر من شوقك إلينا ما نجد أيضا من شوقنا إليك، فكما تشتاق إلينا فإننا نشتاق إليك، وإن الوجد ممكن نجد ما نجد أو من الوجد، اللي طبعا مثله ما قاله عمر بن أبي ربيعة لما قال: ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد، يعني مما تجد هذه النفوس من الوجد، يعني وهو شدة العشق. فيمكن يقول: ويذكر من شوقي ما نجد، يعني ما فينا من ما عنده من الشوق والعشق والتوق إلى لقائنا، هو أيضا شوقنا وتوقنا وعشقنا للقائه، أو نجد من الوجود أو وجدان الشيء لقيانه، يعني الأمران واردان. طبعا البيت الثاني رواه أكثر من راوٍ، فالواحد رواه يعبر عما له عندنا، مش قال رواية العكبري يخبر عن حاله عندنا، أما الواحد فقال يعبر عما له عندنا، يعبر يعني زي يخبر، بس اختلف، بدل أن يقول عن حاله قال عما له عندنا، أي ما له عندنا من الشوق. وروى ابن الجندي يعبر عما لنا عنده، فيقول إنه الذي عبرت به عن الشوق، شوقك إلي يا ابن العميد، لا، أنت لم تعبر عن شوقك إلي، إنما عبرت عن شوقي إليك، فهذا التعبير الذي قلته أنت هو الذي كنت أريد أن أقوله، فلم أقله أنا، بل سبقتني إلى اقتناص القول فيه فقلته. هذا إذا روينا رواية ابن جني حين قال يعبر عما لنا عنده، هو عبر عن نفسه، ولكنه كأنه عبر عما فينا من شوق إليه. إذن 3 روايات لهذا البيت الثاني. ثم قال في البيت الثالث: وأخرق، من الأخرق؟ الكتاب هذا الذي وردني، اللي هو الخط هذا الذي الكتاب المخطوط، وأخرق رائيه، من راه؟ ما رأى من حسن الخط، وأبرق ناقده من تقد، أبرق جعل بصره يعني يصيبه البرق، يعني ينخطف، أبرق ناقده، يعني من التلفظ بألفاظه، من نقد اللفظ، من قرأه باللفظ، من انتقد ما رآه من حسن لفظه، أي من انتقده ما اختاره ابن العميد من الكلام، لأنه بالفعل كان مترسلا أو صاحب صنعة في الكتابة، فهو يقول لك قد اختار ألفاظه بعناية، فالذي يقرأ هذه الألفاظ يبرق بصره. وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، فأبرق يعني إيش؟ خطف بصره لحسن يعني اللفظ وجماله. الشطر الأول وأخرق مأخوذ من خرق الظبي إذا فزع، وخرق الإنسان أو خرق الإنسان أي إذا فزع، فزع تحير يعني ارتاع، ارتاع مش خوفا ويعني خشية، لا ارتاع من جمال ما رأى، قال لك يا أخي يا يعني راعه الخط، جمال الخط. وأخرق رائيه، رأى الخط المنظوم الذي كتبه ابن العميد الجميل المتناسق، فأخرق يعني رؤيته، رأيه هذا اسم فاعل الذي يرى، ما رأى من حسن الخط. طبعا المتنبي قال من قبل إن المنية لو لاقتهم وقفت خرقاء تتهم الإقدام والهرباء، يعني خرقاء متحيرة، وهو نفس الشيء، وأخرق يعني حيره. ثم قال في البيت الرابع إذا سمع الناس ألفاظه، يعني إذا سمع الناس يعني هو ذهب إلى حسن النظر وحسن جمال الخط وحسن اللفظ، يعني أنت تستمتع بجمال الخط وتستمتع بنطق هذه الحروف أو هذه الكلمات وتستمتع بسماعها، اشتغل على ثلاث جهات في يعني في الحديث عن سطرين كتبهم ابن العميد. إذا سمع الناس ألفاظه، يعني إذا سمع الناس ألفاظ هذا الكتاب الذي كتبه، خلقنا هذه الألفاظ له في القلوب الحسد، حسده كل الناس على هذه الألفاظ، يا إلهي كيف أتيت بهذه الكلمات، ليت لنا بلاغتك وليت لنا فصاحتك وجمال خطك وحسن أسلوبك. إذا سمع الناس ألفاظه خلقنا، يعني الألفاظ هي نون النسوة عائدة على الألفاظ أو نون التأنيث، له يعني لهذا الممدوح في القلوب الحسد. فقلت البيت الخامس فقلت وقد فرس الناطقين، يعني إيش افترسهم الناطقين الذين ينطقون الخطباء أو الذين ينطقون بالخط أي الكتاب، فقلت وقد فرس الناطقين كذا يفعل الأسد ابن الأسد، يعني أسد ابن أسد، فطبيعي جدا أن تفترس على الوضع الحقيقي في الميدان الناس والملوك كلهم، وعلى الوضع الآخر اللي هو بالكتابة أن تفترس الكتاب والخطاط. لكن هذا البيت لم يعجب الواحد، لم يعجبك يا واحد أنت حر، لكن تبعه على ذلك العكبري، يعني العكبري نقل عنه، نقل عن الواحدي، الواحدي يعني سف المتنبي في هذا البيت، سأقرأ لكم ما قاله الواحدي، والعكبري تابعه شايعه، أجل برقوقي بعد 1000 سنة شايعهما، كل واحد منقول من الآخر. العجيب يعني هذا والله تعجبت له بعد أن اطلعت وازداد اطلاعي لنقل على شروح المتنبي، إنه ينقلون الكلام نقلا، يعني لو كان نقلا خفيفا لا بأس، لكن أحيانا البرقوقي ينقل نقشا، ينقش الكلام نقشا، وكذلك يفعل العكبري بالواحدي، يعني الواحدي ربما ابتدع أحيانا يعني اللفظ له، يعني أنا لا أخذ لا على العكبري ولا على البرقوقي ولا على ما كل من جاء من بعد العكبري أن يقول الرأي الذي قاله الواحدي من سبقوهم، مش ليس شرط الواحد أي واحد سبق العكبري أن يتهدى بهداه، ولكن أن لا يعيد اللفظ نفسه، إعادة اللفظ عجز وضعف، ولا أراها، مع أن الجميع من ذكرت من الشراح يعني أهل علم ونحن تلاميذ أو تلاميذ بين أيديهم. طيب شو قال الواحدي في هذا المعنى؟ دعوني أقرأ لكم ما قاله الواحدي، هذا طبعا شرح الواحدي وثلاثة أجزاء. قال ولو خرس المتربي. والله صعبة. بقول يعني بقول لي أتمنى أن المتنبي خرس، كان أخرس أو كان يشتمه يعني. ولو خرس المتنبي ولم يصف كتاب أبي الفتح بن العميد بما وصف لكان خيرا له. من يقول الواحدي عن أي بيت؟ عن هذا البيت الأخير أو على الأقل هذه الأبيات. لكان خيرا له، وكأنه لم يسمع وكأنه لم يسمع قط وصف كلام. قل شو هذا الحكي تحكي أنت قاعد رفعت الكتاب إلى عالي السماء كأنك ما عمرك يعني ورد كتاب إليك مثل هذا الكتاب، كتاب بسيط قال لك أنا أشتاق إليك وحب أشوفك، يعني مش إيش عظيم من أنه قال كيا. وأيضا ألم تطلع على يعني أساليب الآخرين في وصف الكتب حتى تصفه بهذه الصفات؟ فرس الناطقين، شو فرس الناطقين هاي هيك تقول، وكأنه لم يسمع قط وصف كلام. وأي موضع هيك يستهزئ بالواحد، وأي موضع للإخراق والإبقار والإبراق والفرس، يعني الافتراس والفرس في وصف الألفاظ والكتب، هل احتذى اقتدى يعني على مثل قول البحتري في قوله يصف كلام ابن الزيات. هذه أبيات البحتري. في نظام من البلاغة ما شك امرؤ أنه نظام فريد، أو ما شك امرؤ أنه نظام فريدي وبديع كأنه زهر الضاحك في رونق الربيع الجديد، مشرق في جوانب السمع ما يخلقه عوده على المستعيد، ومعاني لو فصلتها القوافي هجنت شعر جرول ولبيدي، حزن مستعمل الكلام اختيارا وتجنبنا ظلمة التعقيد. بعد أن ذكر أبيات البحتري قال أو هلا يعني يا ليته ربع على ضلعه، خلاص سكت يعني، فلم يكن معورا يعني أبدى العور والعيب في قوله، تبدو مقاتله يعني تبدو الأماكن التي إيش يعني أخذ عليه فيها هذه الألفاظ، فهو مقتل بالنسبة له أن يقول مثل هذا الوصف. يدخل في المتنبي كثير أحيانا هؤلاء العلماء. طيب المقطعة خلصت لكن الحلقة لم تنتهي، دعونا نبدأ بالقصيدة 89 في هذه الحلقة كذلك. إذن ما زلنا في الحلقة 200 ولكن أنهينا المقطعة 88، والآن سنذهب إلى القصيدة 89 والتي عنوناها نحن، نعنون دائما قصائدنا بالشطر الأول من كل قصيدة، نسيت وما أنسى عتابا على الصد. وقال مين المتنبي؟ يمدح أبا الفضل. ومن أبو الفضل بن العميد؟ ما زلنا في دائرة بن العميد. وقال يمدح أبا الفضل بن العميد ويودعه، خلاص بكفي. هيك متنبي يعني جلست عندك سنة بضعة أشهر يكفي، ولا سأقيم في الرجان ولا في مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان. جميلة صحيح، لم أرب في جمالها بجمالها في حياتي، ولكن يعني جمالها يبهت بعد أول أسبوع. لدي أشياء أخرى أذهب إليها، ليست الطبيعة وحدها فحسب، وليس الملوك وحدهم فحسب، وليس الناس وليس الجبال وليس الوديان وليس الأوطان، هناك أنا ذاتي التي ابتعدت كلما سرت نحوها إلى النجوم، هي خلف النجوم، كلما رأيت أنني اقتربت منها ابتعدت عني، فأنا أطارد ذاتي. طيب شو قال؟ نسيته تروى نسيت وما أنسى عتابا على الصد، ولا خفرا زادت به حمرة الخد، ولا ليلة قصرتها بقصورة أطالت يدي في جيدها صحبة العقد، ومن لي بيوم مثل يوم كرهته قربت به عند الوداع من البعد، وألا يخص الفقد شيئا فإنني فقدت فلم أفقد دموعي ولا وجدي، تمن يلذ المستهام بمثله وإن كان لا يغني فتيلا ولا يجدي، وغيظ على الأيام كالنار في الحشا ولكنه غيظ الأسير على القد، فإما تريني لا أقيم ببلدة فآفة غمدي في دلوقي من حدي، يحل القنا يوم الطاع الطعان بعقوتي فأحرمه عرضي وأطعمه جلدي، تبدل أيامي وعيشي ومنزلي نجائب لا يفكرن في النحس والسعد، وأوجه فتيان حياء تلثموا عليهن لا خوفا من الحر والبرد، وليس حياء الوجه في الذئب شيمة ولكنه من شيمة الأسد الورد. إذا لم تجزهم دار قوم مودة أجاز القنا، والخوف خير من الود. يحيدون عن هزل الملوك إلى الذي توفر من بين الملوك على الجد، ومن يصحب اسم ابن العميد محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، ومن يصحب اسم ابن العميد محمد يسر بين أنياب الأساود والأسد، يمر من السم الوحي بعاجز ويعبر من أفواههن على دردي. كفانا الربيع العيسى من بركاته، فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعد. إذا ما استحينا الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد، كأن أرادت شكرنا الأرض عنده فلم يخلنا جو هبطناه من رفد. لنا مذهب العباد في ترك غيره وإتيانه نبغي الرغائب بالزهد، رجونا الذي يرجون في كل جنة بأرجان حتى ما يئسنا من الخلد. تعرض للزوار أعناق خيله تعرض وحش خائفات من الطرد، وتلقى نواصيها المنايا مشيحة ورود قطن سم تشايحن في وردي، وتنسب أفعال السيوف نفوسها إليه وينسبن السيوف إلى الهندي. إذا الشرفاء البيض متوا بقتوه أتى نسب أعلى من الأب والجد، فتى فاتت العدوى من الناس عينه فما أرمدت أجفانه كثرة الرمد، وخالفهم خلقا وخلقا وموضعا فقد جل أن يعدى بشيء وأن يعدي. يغير ألوان الليالي على العدا بمنشورة الرايات منصورة الجند، إذا ارتقبوا صبحا رأوا قبل ضوئه كتائب لا يردي الصباح كما تردي، ومبثوثة لا تتقى بطليعة ولا يحتمى منها بغور ولا نجد. يغصن إذا ما غرن في متفاقد من الكثر غان بالعبيد عن الحشد، حشت كل أرض تربة في غباره فهن عليه كالطرائق في البرد. فإن يكن المهدي من بان هديه فهذا، وإلا فالهدى ذا فما المهدي. يعللنا هذا الزمان بذا الوعد ويخدع عما في يديه من النقد. هل الخير شيء ليس بالخير غائب، أم الرشد شيء غائب ليس بالرشد؟ أأحزم ذي لب وأكرم ذي يد وأشجع ذي قلب وأرحم ذي كبد، وأحسن معتم جلوسا وركبة على المنبر العالي أو الفرس النهدي؟ تفضلت الأيام بالجمع بيننا فلما حمدنا لم تدمنا على الحمد، جعلنا وداعي واحدا لثلاثة جمالك والعلم المبرح والمجد. وقد كنت أدركت المنى غير أنني يعيرني أهلي بإدراكها وحدي، وقد كنت أدركت المنى غير أنني يعيرني أهلي بإدراكها وحدي، وكل شريك في السرور بمصبحي أرى بعده من لا يرى مثله بعدي. فجد لي بقلب إن رحلت فإنني مخلف قلبي عند من فضله عندي، ولو فارقت نفسي إليك حياتها لقلت أصابت غير مذمومة العهد. جمال يفوق الجمال. طيب يلا نبدأ بسم الله تعالى. قال: يمدح أبا الفضل ابن العميد ويودعه. قال في البيت الأول: نسيت وما أنسى عتابا على الصدي، ولا خفرا زادت به حمرة الخد. نسيت يعني أنا كثير النسيان، فإذا نسيت عهدك ووعدك فلا تحزن يا ابن العميد، إذ إنني إنسان والإنسان كثير النسيان. وإذا رويت على بعض الروايات نسيت فمعنى ذلك أن الحبيب نسيني، فأنا مثلك نسيت يا ابن العميد، نسيت يعني وقع علي فعل النسيان مبني المجهول، نسيته. وما أنسى عتابا على الصدي، ولكن عتابك لي على صدي عنك، قصد يقول على الهجر وعلى إزماع الرحيل عنك، لن أنساه. لما جاء يودعه عاتبه، كيف تودعنا يا أبا الطيب أيها المتنبي، أقم عندنا، ائتنا نواسك، كما قال ذلك الملك لكعب بن مالك، ائتنا نواسك، دعك مقيما عندنا. قال له ولكنني لن أنسى عتابك على الصد، على إزماع الرحيل. ولا خفرا زادت به حمرة الخد، والخفر الحياء، وهو من صفات النساء الخفر، الخافرات الحييات يعني. زادت به حمرة الخد، يعني زادت بهذا الحياء أو بهذا العتاب زادت حمرة الخد. الآن قد يكون قصده أنني نسيت من قبل النساء الجميلات، ولكنني لم أنس، إن نسينني هن فإنني لم أنس حياءهن، الخفر، وهذا الخفر الذي هو الحياء عند النساء زاد حمرة في خدهن، وهذا أقرب، لأنه طبعا مطلع على عادة الشعراء في المطالع الغزلية أو في النسيب. وإن كانت المقصود بها المتنبي أنني استحييت منك يا ابن العميد، استحييت من دوام فضلك علي في مدة إقامتي عندك، والآن أنا أرتحل عنك كأنك لم تفعل لي شيئا، أو كأنني يعني غاضب أو زعلان لا، أنا لست كذلك، لست غاضبا ولا أسفا ولا حزينا ولا يعني منزعجا من إقامة، بالعكس، فعتابك لي على بقائي عندك فعل بي ما يفعل الحياء بوجنات النساء، فإيش؟ فأخجلني، أنت أخجلتني بهذا العتاب. معنيان كلاهما غلط، وروايتان، نسيت ونسيت، ونسيت أجمل. أنت المنسي أيها المتلبي، أنت المنسي من كل شيء إلا طموحك. طيب، ثم قال في البيت الثاني: ولا ليلة، يعني وما نسيت ليلة، لأنه قال نسيت وما أنسى عتابا، فقال ولا ليلة ولن أنسى ليلة قصرتها. طبعا الليل عند الشعراء يوصف بالطول، هو إيش قال المتنبي نفسه؟ قال فيا لك ليلا على أعكش أحمى البلاد خفي الصوى، يعني من لم يتبين منه الصباح لطوله، أو مثلا أحاد في سداس أم في أحادي، ليلتنا المنوطة بالتنادي، يعني هاي الليلة منوطة متعلقة بالتنادي، التنادي يوم التنادي يعني بالقيامة، هذه الليلة لن تنتهي إلا بيوم القيامة، إلا عندما جاء يوم القيامة. فالليل موصوف عند الشعراء والنابغة، معروف الليل عند النابغة مشهور، لما قال فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، فالليل عند الشعراء طويل. ولا امرؤ القيس بمعلقته: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، كأن نجومه، البيت الآخر، كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، يعني زي كان علقت فشدت فلم تتغير مواقعها فطال الليل. والجرير قال أبدل الليل لا تسري كواكبه أمطال حتى حسبت النجم حيرانا. في الليل عند الشعراء طويل، جاءك يا بشار فدمر الفكرة دمر فكرة طول الليل عند الشعراء، وأنه يعني هذا الليل يبكي فيه الناس على الأحبة وعلى بعد الرحيل وعلى يعني وليل حزن ودموع وعلى رأيهم دايما جموع. جاءك بشار فقال لك لم يطل ليلي ولكن لم أنا ما في، لا تقولوا لي طول الليل، أنا ما نمتش بس يعني، وأنا فاعل. شوف بالبيت الأول استهزأ بفكرة أن الليل طويل والعشاق يعانون من طوله، بالشطر الثاني رجع لما يعني استهزأ به في الشطر الأول، فقال لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم، يعني طيف حبيبتي ألم بي، فنفى أبعد عني الكرى للنوم، تناقض مع نفسه. طيب، لكن هذا الليل الطويل عند الشعراء كلهم، أجل المتنبي قال لك لا، هذا الليل عندي قصير، بس أنا إيش، هو مش قصير، أنا قصرته بإيش؟ ما الوسيلة؟ الباء الباء استعالة. شو قال؟ ولا ليلة قصرت، أنا قصرت هذه الليلة بقصورة أطالت يدي في جيدها صحبة العبد. طيب القصورة المرأة تعال تشوف هذه القصورة، القصورة المقصورة المحبوسة في خدرها، والقرآن استخدم اللفظ بالمناسبة في موضعين، وكلاهما له مش معنى، ليس له فقط معنيان أكثر. هو إيش رب العالمين قال في سورة الرحمن؟ قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن، وقال في سورة نفسها حور مقصورات في الخيام، فاستخدم قاصرات ومقصورات. شوفوا القصورة تحتمل القاصرة والمقصورة، فإن قلت المقصورة أي المحبوسة عن أن يراها الآخر فهي خاصة بهذا الزوج أو بهذا الحبيب، فهي إيش؟ مصونة، هذا مقصورة اللي قوله تعالى حور مقصورات. فإن كان القاصرات قال فيهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف هي فاعل، اسم فاعل، وهن قصور فعول بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول، يعني قصور تبعت المتنبي فيها المعنيان أو فيها الانزياحان العدولان الصرفيان اللي هو إما بمعنى قاصرات وإما بمعنى مقصورات. فإن قلنا مقصورات عرفناها أي أنهن محبوسات فلا يخرجن ولا يظهرن فتنتهن لسوى أزواجهن، وإن قلنا قاصرات فأيضا لها معنيان. المعنى الأول قاصرات الطرف كما قال الله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، أي قصرن أطرافهن عن أن ينظرن لغير أزواجهن، وهذا تفسير الآية أصلا، لو رجعت للتفسير كثير من المفسرين سيقول ذلك. أو فيهن قاصرات الطرف أي مقصورات الطرف، فهن قد منعنا الرؤية إلا لأزواج، قريب من المعنى الأول بس فاعل بمعنى مفعول، فهن لم يقصرن أطرافهن بل قصرت أطرافهن، أي أن الله لم يهيئهن، طبعا هو مقصود بالحور، لم يهيئهن إلا لينظرن إلى أزواجهن. قصرت نظر، أو القاصرات هن اللواتي، إذا أخذنا على أنها اسم فاعل، هن اللواتي قصرن نظر أزواجهن عليهن، بمعنى أنهن كن خير زوجات أو خير حبيبات أو خير عشيقات لهؤلاء الرجال أو هؤلاء الأزواج، فاستغنت الرجال، فاستغنى الرجل عن أن ينظر إلى سواها. قاصرات مش لأنفسهن، لغيرهن، قاصرات الطرف لأزواجهن، قصرنا طرف أزواجهن عليهن فلم ينظر أزواجهن لغيرهن، لأنهن شغلنهن بجمالهن وحسن تبعلهن ولطفتهن عن أن ينظر هذا الحبيب أو الزوج إلى غيرهن. معاني معاني كله في قصورها تبعت المتنبي. ولا ليلة قصرتها، وشوف كيف التجانس بين قصرتها وقصورة، ولا ليلة قصرتها بقصورة، بعدين شو قال لك الليلة ليش هي قصيرة غير أن المرأة قاصرة ومقصورة وجميلة وفاتنة وبوى الآخر، قال أطالت يدي في جيدها صحبة العقد، يعني إيدي كيف جيدها، كيف تضع يدك على جيدها، طبعا ممكن يكون تحسس لكن قصد العناق، فأنا عانقتها فلزمت جيدها، ظلت يدي معانقة لجيدها اللي هي عنق، طبعا تخيلوا هيك المشهد حتى صار هيئة التفاف ذراعية حول عنقها مثل العقد في جيدها، مثل التفاف العقد اللي الطوق في جيدها، فلزمت يدي، لم أحل يداي عن عنقها لشدة اعتناقي لها واللصوق بها، فكان ذلك كالعقد في جيدها. مشهدية وصورة وانزياح كمان دلالي. قال أطالت يدي في جيدها صحبة العقد. ثم قال في البيت الثالث ومن لي بيوم مثل يوم كرهته قربت به عند الوداع من البعد، قال أنا أتمنى يوم الوداع مع أنه يوم أكرهه، قال ومن لي بيوم مثل يوم كرهته، ما اليوم الذي كرهه المتلبي؟ يوم الوداع، فقال لك أتمنى أن يعود يوم الوداع مع أنه يوم مكروه عندي. لما هو مكروه عندي؟ لأنه يوم وداع سأفارق فيه الحبيب، ربما لن أعود إليه إلا بعد عام أو بعد عدة أعوام، أو ربما لن أعود إليه البتة، فهو يوم مكروه عندي، لكنه أيضا أحبه وأتمنى أن يعود. لما؟ لأنه فيه على الأقل لحظة التقاء بمن أحب فأودعه، فتلك اللحظة عندي ربما أعيش عليها طيلة حياتي بعد ذلك، فأنا أحب هذا اليوم المكروه، مع أنه مكروه لأنه يجمعني بمن أحب ولو لمرة أخيرة. قربت به عند الوداع من البعد، أي قربت به من البعد عند الوداع، يعني اقتربت من الابتعاد عند الوداع، أو قرب بعدي عن الحبيب فجاءني به. فربما يعني كان طوال علاقتي السابقة به يصد عني، فلما أردت الرحيل حن قلبه ورق هذا القلب فجاء ليودعني، فظفرت برؤيته ولو لمرة أخيرة. قربت به عند الوداع من البعد. ثم قال في البيت الرابع: وألا يخص الفقد شيئا فإنني فقدت فلم أفقد دموعي ولا وجدي. وألا يعني قال لي ومن لي بيوم ومن لي بألا، يعني هنا ألا الباء محذوفة لأنه هي معطوفة على من لي بيوم، فقل يعني نزع الخافض منها للعطف وللدلالة. قال ومن لي بيوم في البيت الثالث. وألا يخص يعني ومن لي بألا يخص الفقد شيئا، يعني قال لا أريد أن يخص الفقد شيئا من الأشياء فيجعلني أفقدها، فليفقدني الفقد كل شيء. ليش؟ لسببين: لا طعم للحياة بعد المحبوب، فإذا راح المحبوب فكل شيء لا قيمة له، أو حين تفقد المحبوب تفقد كل موجود، لأنه أشياء لا معنى لها بفقد المحبوب. فقدت يعني فقدت المحبوب فلم أفقد، مع كل ذلك مع كل هذه المصيبة لم أفقد دموعي ولا وجدي. مع أن هذا الفقد أريد أن يعم كل شيء وحتى يعم الحبيب، فلا ترقى دموعي ولا يهدأ وجدي وحبي وعشقي لهذا المحبوب. ثم قال في البيت الخامس: تمنٍ يلذ المستهام بمثله وإن كان لا يغني فتيلا ولا يجدي. إيش التمني الذي تمناه في البيت الثالث والرابع؟ ما الذي تمنى في البيت الثالث والرابع؟ قال ومن لي بيوم مثل يوم كرهته، من يأتيني بيوم مثل يوم الوداع. والتمني الثاني ألا يخص الفقد شيئا، ألا ينتقل الفقد، فحين أفقد المحبوب أفقد كل شيء، فدعا أن يفقد بعد المحبوب كل شيء باستثناء دموعي ووجدي، إذ إن دموعي لا تفقد وستبقى يعني تسيل، ووجدي وهو عشقي لن يفقد فسيبقى مشتعلا في قلبي. فقال هذا الذي تمنيته هو، يعني هذا تمن هو خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا تمن، أو هو عائد على التمني في البيتين السابقين. تمن يلذ المستهام بمثله، يريت أنا ملتذ بالقول إنه هيك يصير، يلذ يتلذذ يعني المستهام الحبيب أو العاشق بمثله، لكنه إيش؟ أمنية. وإن كان لا يغني فتيلا ولا يجدي. الآية القرآنية فتيل وردت في القرآن الكريم في سورة الإسراء، قال إيش؟ ولا يظلمون فتيلا، والفتيل اللي هو الخيط الذي يكون على شق نواة التمرة، يعني النواة هي في حزب بوسط الفلقتين، هذا الحز فيه بكون خيط رفيع، هذا الخيط اسمه الفتيل، فيوم القيامة رب العالمين لا يظلمك هذا الفتيل. فقال لك هذا التمني الذي تمنيته من أن يأتي يوم الوداع فألتقي الحبيبة لآخر مرة أو لمرة أخيرة وحيدة هو تمن يعني مستحيل، لأنه لا يجدي من الحقيقة من الواقع شيئا، لا يغني ولا يجدي أي لا ينفع. وقال رجل من بني الحارث، وقيل هو ابن ميادة في هذا المعنى، وبيت مشهور بالمناسبة أنا أحفظه بجوز بالطفولة، قال أمانية من ليلى حسانا كأنما سقتني بها ليلى على ظمأ بردا، منى إن تكن حقا فما أعذب المنى وإلا فقد عشنا بها زمن الرغدة. قال لك أنا بتمنى، شو رأيي؟ صح الأمانية مستحيلة، والتمني مش قال لك الشاعر الآخر والتمني من بعضه المستحيل مستحيلة، ولكن أتمنى، فإن وقعت فما أعذب المنى، وإن لم تقع فعلى الأقل التمني أنني عشت في جو التمني عشت به زمن الرغدة، يعني بس أنا أمني نفسي. فالتمني في حد ذاته هو وعد بحصول الشيء، والعيش على الوعد قد يكون يعني لذيذا عند هؤلاء الشعراء. لكن في شعر آخر قال لك يا أخي شو التمني، فالتمني تمني حيلة العاجز. شو قال؟ قال آخر: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس. المفلس هذا بيتمنى، يا بتعمل الشيء يا بتنساه يعني. والمتنبي طبعا أمنياته لم تظل حبيسة أفكاره ولا حبيسة وجدانه، إنما مشى في طريق تحقيقها. الآن وصل إلى أن يحققها أم لم يصل؟ الحقيقة لم يصل، لكنها لم تقعده، لم تكن أمنيات في الفراغ، إنما كانت أمنيات يوقعها على أرض الواقع. إذا تمن يلذ المستهام بمثله، وإن كان لا يغني فتيلا ولا يجدي. ثم قال في البيت السادس: وغيظ على الأيام كالنار في الحشا، ولكنه غيظ الأسير على القد. وغيظ هذا مبتدأ، على الأيام أنا مغتاظ من هذه الأيام التي باعدت بيني وبين أحبتي، بل هو يريد أن يقول مغتاظ من هذه الأيام التي باعدت بيني وبين مناي وبين مرادي في هذه الدنيا. كالنار في الحشا جعلت نيرانا تقتقد في أعماقي. ولكنه هذا الغيظ، ولكنه مثل يعني غيظ الأسير على القد. والقد السير الذي يوثق به، يعني الحبل أو القيد الذي يوثق به الأسير. فقال لك زي واحد مأسور وهو قاعد يعني مغتاظ من القيد، ماذا ينفعه هذا الغيظ؟ ماذا سيقدم له؟ ماذا سيجدي؟ فقال له غيظي على الأيام كالنار في الحشا، يعني طبعا غيظ هي المبتدأ وكالنار في الحشا هي الخبر. ولكنه غيظ لا فائدة منه ولا يغني شيئا، لأنه مثل غيظ الأسير على القد. طيب دعونا نتوقف في هذه الحلقة الثالثة بعد المئتين عند هذا البيت السادس. سنبدأ في الحلقة الرابعة بعد المئتين بالبيت السابع إن شاء الله تعالى في القصيدة 89. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.